السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح نظم الأجرومية لابن أب رحمه الله تبارك وتعالى، وقد تطرقنا في اللقاء الأول إلى مقدمة الناظم رحمه الله، وكنا قبل شرح مقدمته ذكرنا المبادئ الأساسية لدراسة هذا العلم، وشرحنا مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه، وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى قوله رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. وتضمن هذان البيتان التعريف بالكلام أو الكلم، وبيان أنواع الكلمة العربية. إذن هناك مسألتان: التعريف بالكلام أو الكلم، ثم فيهما بيان أنواع الكلمة العربية. أما المسألة الأولى التي تضمنها هذان البيتان التعريف بالكلام، فالكلام في لغة العرب هو كل ما تحصل به فائدة، كل ما تحصل به فائدة فيسمى كلاما، ويدخل في هذا التراجم الخمس. ومعنى التراجم هي ما تحصل به الفائدة أيضا. التراجم الخمس يقصد بها العلماء اللفظ والخط، وإن شئت فقل الكتابة، والإشارة، والعقد، والنصب. هذه خمس تراجم يتفاهم الناس فيما بينهم بإحدى هذه التراجم الخمس: اللفظ أو الكتابة أو سميها الخط إن شئت، ثالثا الإشارة، ورابعا العقد، وخامسا النصب. أما اللفظ فهو أشهر هذه التراجم، وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. اللفظ ما هو؟ هو الصوت، لابد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، وتسمى أيضا الحروف الأبجدية. سميت بالحروف الهجائية لأنها تهجأ، تهجى بمعنى يقال ألف باء تاء ثاء وغير ذلك. إذن إذا أتيت على ترتيب حروف اللغة العربية على هذا النحو ألف وتقطع باء، فهنا تكون قد هجيت. يعني إنسان يقول لك هجي لهذه الكلمة، مثلا كلمة زيد هجها، فتقول زاي يا دال. لماذا سميت حروفا هجائية؟ لأجل هذا السبب، لأنها تهجى. ومنهم من يسميها بالحروف الأبجدية لاتباعهم طريقة القدماء في ترتيب الحروف العربية: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفس، قرش، ثخذ، ضضر. وهذا ليس خاصا بلغة العرب، حتى اللغة العبرية ترتيبها على هذا النحو: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفس، قرش. طبعا هم ليس لديهم ثخذ ضضر، إنما لديهم 22 حرفا، الحروف العبرية 22 حرفا، والحروف العربية 28 حرفا، والصواب أن يقال 29 حرفا بزيادة الألف أو الهمزة. فمنهم من يذكر الألف ويغفل الهمزة ويظن أن الهمزة هي الألف، وهذا ليس بصحيح، فإن الألف حرف علة لا يمكن أن يقبل حركة أبدا، لا تستطيع أن تضع حركة على حرف الألف، بخلاف الهمزة فهي حرف صحيح، فيمكن أن تحركه، تقول أ وأو وتكسره فتقول إي، لكن الألف لا يمكن تحريكها. زد أن الهمزة يمكن أن تكون أصلية، الهمزة تكون أصلية في قولنا أكل، ولكن الألف لا يمكن أن تكون أصلية. هذه قواعد عامة، ليس في اللغة العربية ألف أصلية. إذا وجدنا ألفا في كلمة ما فهي إما زائدة أو أنها منقلبة عن أصل، يعني أصلها واو أو ياء. الألف في لغة العرب إما أن تكون زائدة كقولنا انطلق، فالألف هنا زائدة، وقاتل الألف زائدة، أو تكون منقلبة عن أصل. إيش معنى هذا؟ أي أصلها واو أو ياء، مثل قال، الألف في قال أصلها قول أصلها واو، والألف في باع أصلها ياء، أصل الكلمة هو بايع. فالشاهد أن الحروف الهجائية المشهورة عند الناس أنهم يقولون 28 حرفا، لكن الصواب أن الحروف الهجائية 29 حرفا. إذن هذا استطراد فقط للفائدة، وهو أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. عرفنا لماذا سميت حروفا هجائية. إذن فاللفظ كلام، وهو غالب كلام الناس. والترجمة الثانية هي الخط، تحصل الفائدة بشيء آخر وهو الخط أو الكتابة، تسمى كلاما في اللغة. ولازلنا نقول قال العالم الفلاني، وهو في الحقيقة ذكر كلامه مكتوبا وليس ملفوظا. وسمى الله تعالى التوراة كلاما، يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكلامي، سماها كلاما مع أنها أنزلت مكتوبة في الألواح، وكل ما يكتبه الكاتب فهو كلامه. والترجمة الثالثة وهي الإشارة، الإشارة تحصل بها فائدة، يعني إذا أشرت لإنسان أن تعال، تشير إليه بيدك، يفهم هو أنك تقول له تعال. فإذا جئته فتقول له أنت الذي قلت لي، أنت الذي قلت لي تعالى، مع أنه لم ينطق بلفظ ولم يكتب بكتابة، ولكنه استعمل الإشارة. فالإشارة تعد كلاما أيضا. وفي الحديث قول جابر بن عبد الله، حين وقع النبي صلى الله عليه وسلم من على دابته فصلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، صلى بهم صلى الله عليه وسلم جالسا، انتبه، قال فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. أشار إليهم أن تفسيرية، أن اجلسوا، فهموا من إشارته تلك أنه قال لهم اجلسوا. والإشارة أيضا تسمى وحيا، كقوله سبحانه وتعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم بيده، وإلا فهو لم يستطع أن يكلمهم، لأنه حينما دعا ربه سبحانه، زكريا عليه السلام دعا ربه عز وجل، قال ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب إلى آخر الآية. فلما بشره الله عز وجل بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أن يكون لغلام، طبعا هذا أمر خارق للعادة، وكانت امرأة عاقر، هذا المانع الأول، وقد بلغت من الكبر عتيا، أي هذا المانع الثاني. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هنا قال زكريا ربي اجعل لي آية، أي علامة على أن زوجتي حامل وأنه قد اقترب مجيء الولد. ماذا قال له رب الله سبحانه؟ قال آيتك ألا تكلم الناس، لبكم أي لمرض، قال لا، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي صحيح، يعني أنت الآن بصحتك بكامل صحتك تستطيع أن تتكلم، لكن هذه 3 أيام لا تستطيع أن تكلم الناس إلا إذا أراد أن يذكر الله عز وجل فإنه يذكره، لكن إذا أراد أن يكلم الناس لا يستطيع. فخرج على قومه وهو لا يستطيع أن يتكلم، فأوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إذن فهموا بإشارته أمرا، وهو أن سبحوا بكرة وعشية. كل هذا ذكرناه شاهدا لبيان أن الإشارة تسمى كلاما، الإشارة تسمى كلاما لأن الإشارة تحصل بها فائدة. وهناك بعض القبائل في أدغال الأمازون لغتهم هي الإشارة، لغتهم هي الإشارة، فإذا جن عليهم الليل لا يتواصلون، لا يستطيعون أن يتواصلوا فيما بينهم لعدم رؤيتهم لإشارتهم. فالإشارة إذن تسمى في اللغة العربية كلاما. الترجمة الرابعة مما تحصل به الفائدة هي العقد، والعقد هو الإشارة بالأصابع خاصة، يعني العقد هو في الحقيقة جزء أو صورة من صور الإشارة تتم بالأصابع فقط. فلو ذهبت إلى بائع وقلت له أريد أن أشتري خبزا فقال كم، تشير إليه بأصبعيك اثنين، هو يفهم بأنك قلت اثنين، ويسمى هذا، يقول الناس قال الاثنين، يسمي هذه الإشارة بالأصابع اللي هي العقد يسميها كلاما. ومنه ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، أي استعمل الأصابع في بيان الأعداد أو عدد الشهر، يمكن أن يكون 30 ويمكن أن يكون 29. العقد إذن يستعمل في الأعداد. والترجمة الخامسة مما تحصل به الفائدة النصب. والنصب هو غرز شيء بالأرض، تغرز شيئا في الأرض أو نحوها لتجعل ذلك الشيء علامة على مرادك، تجعل ذلك الشيء الذي تغرزه في الأرض علامة على مرادك، كنصب الراية مثلا، أن تنصب علما أو راية للدلالة على شيء، مثل ما يجده الذي يريد السباحة مثلا، يجد راية خضراء فيمكنه أن يقول في اللغة: إنهم يقولون إن السباحة مسموحة، يقولون، يسمون النصب كلاما. والأعمدة التي نراها الآن في إشارات المرور منصوبة مغروزة في الأرض، لو وقفت وقال لك قائل لماذا توقفت فتقول إنهم يقولون قف، مع أنهم لم يتكلموا بشيء، لكن النصب يسمى كلاما في اللغة. أما في اصطلاح النحات، في اصطلاحنا، لأن الكلام يضيق بعد ذلك بحسب الاصطلاح، فمثلا في الفقه الإشارة لا تسمى كلاما، الإشارة تسمى كلاما في الصلاة، مثلا لو دخل داخل المسجد وسلم ورددت عليه بالإشارة لا تسمى كلاما، لا تسمى الكلام الذي يبطل الصلاة. في اصطلاح النحاة ضاق الكلام، فقالوا إن الكلام عند النحاة هو اللفظ، انتبهوا، المركب المفيد، ضاق، فبقولهم اللفظ خرجت باقي التراجم، فالخط لا يسمى كلاما عند النحاة، والإشارة لا تسمى كلاما عند النحاة، والعقد لا يسمى كلاما عند النحاة، والنصب أيضا لا يسمى كلاما عند النحويين. فالكلام عند النحويين لا بد أن يكون لفظا مركبا مفيدا، هذه شروط ثلاثة: لفظ، مركب، مفيد. الشرط الأول أن يكون لفظا، قلنا تخرج بهذا الشرط باقي التراجم الخمس. لذلك قال رحمه الله تعالى في نظمه: إن الكلام عندنا، أي عندنا معشر النحاة لا عند اللغويين، لكن هل كل لفظ يسمى كلاما؟ جواب لا، لابد من شرط ثان، ألا وهو أن يكون مركبا، والتركيب هو أن يتكون من كلمتين فأكثر، التركيب هو أن يتكون من كلمتين فأكثر. فخرج بقولهم مركب، خرج اللفظ المفرد، يعني الشيء إما مفرد أو مركب، مفرد هو الذي يتكون من كلمة واحدة كزيد، ومركب يتكون من كلمتين فأكثر كزيد ذاهب. إذن فاللفظ المفرد زيد لا يسمى كلاما عند النحويين، لو يأتيك قائل ويقول لك اعرب زيد لا تستطيع أن تعرب زيد، لماذا؟ لأنه ليس كلاما أصلا. زيد هذه كلمة لفظ مفرد، ونحن نتحدث عن الكلام لا الكلمة، الكلام واللفظ المركب لابد أن يكون متكونا من كلمتين فأكثر. لكن انتبهوا جيدا، التركيب نوعان: تركيب حقيقي، حقيقي ملفوظ، ملفوظ أي نتلفظ به، يعني كل من الكلمات التي نأتي بها نتلفظ بها، يراها كل الناس ويسمعها كل سامع، كقول الله سبحانه وتعالى: والله المستعان. الله المستعان كلام، لماذا؟ لأنه لفظ، الله المستعان تلفظنا به، زد مركب من كلمتين، الله كلمة والمستعان كلمة أخرى، زد ومفيد. سيأتي الشرط الثالث وهو الإفادة، أفادنا شيئا، وهو أننا نخبر السامع بأن الله يستعان به سبحانه وتعالى. كذلك قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا كلام. لماذا؟ لأنه لفظ تلفظنا به وهو صوت مشتمل على بعض الحروف. ثانيا مركب من أربع كلمات، الله خالق كل شيء. إذن شفنا في المثال الأول الكلام متكون من كلمتين، هذا متكون من أربع كلمات، الله خالق كل شيء. وهذا التركيب حقيقي. ما معنى قولنا تركيب حقيقي؟ أي أننا نتلفظ به ويظهر تركيب ظاهر، ظاهر أي ليس مقدر، لكن هناك تركيب مقدر، تركيب مقدر أي لا نلفظ به ولكننا نقدره، كقوله سبحانه وتعالى قل قل قل الله، قل الله. انتبهوا جيدا، لو سألك سائل فقال هل هذا كلام؟ قل وحدها فقط، قل وحدها هل هذا كلام؟ الجواب نعم. يقول لك واحد كيف هو كلام؟ قل أولا هو لفظ قل زد ومركب. هنا الإنسان قد ينازع يقول لك أين التركيب؟ أنا لا أرى التركيب. ماشي، أنا لا أرى التركيب. تقول لا بلى هناك تركيب، لكن هذا التركيب لم نتلفظ به، إنما تلفظنا بجزء منه وهو قل، وداخل قل هناك فاعل مستتر مخبي، قل من أنت. إذن قل هذه كلام يتكون من لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية زد ومركب من كلمتين، إحداهما ملفوظة حقيقية ظاهرة وهي قل، والثانية ملحوظة مقدرة غير ظاهرة وهو الفاعل في قل. ماشي، إذن قل قل الله، قل الله في هذه الآية في سورة الأنعام. كلمة الله كلام في هذه الآية، ولا أقصد في كلما تقول الله يسمى كلام، نحن نتكلم عن الآية المثال الذي أتينا به قل الله. هنا جملتان، الجملة الأولى قل متكونة من فعل وفاعل، الفعل ظاهر والفاعل مستتر، ثم الله، الله هذا مبتدأ والخبر مقدر، احنا نقدره. كيف نقدره؟ نقدره من السؤال المطروح وهو قوله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وانتبهوا القرآن وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله أي ما عظم الله حق قدره حق تعظيمه. لماذا؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني من أوجه عدم تعظيم الله هو إنكار الرسالة وإنكار إنزال الكتب. الذي ينكر الرسل وينكر بعثة الرسل وإنزال الكتب هذا طعن في الله، كأن الله عز وجل ترك عباده هكذا هملا. فالذي ينكر بعثة الرسل نفى حكمة الله، كيف يخلق خلقا ولا يدلهم عليه. ماشي، لذلك قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي من أنزل الكتاب هذا؟ الجواب قل يا محمد الله، قل الله أي الله أنزل الكتاب الذي جاء بموسى. إذن هنا الله مبتدأ وخبره حذف. لماذا حذفناه؟ لكي لا نعيد الجواب، لكي لا نعيد ما جاء ذكره في السؤال. نظيره في كلامنا، واحد يجي يقول لك من أنت، من أنت، هذا كلام، من أنت كلام لأنه لفظ مركب من كلمتين، صح. الجواب تقول أنت زيد، هذا كلام، مع أنه صحيح أنه لفظ، لكن هل هو مركب؟ الجواب نعم مركب. من أين أو من ماذا هو مركب؟ مركب من زيد وشيء محذوف دل عليه السؤال وهو أنا زيد، من أنت؟ تمحبش تقول له أنا زيد، قلت له مباشرة زيد، أنت تقدر أنا. إذن الكلام ليس بالضرورة أن يكون مركبا تركيبا حقيقيا، يمكن أن يكون مركبا تركيبا تقديريا. إذن لذلك نقول قوله إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد، اشترط العلماء علماء النحو في الكلام ثلاثة شروط. الشرط الأول اللفظ أن يكون ملفوظا، الشرط الثاني أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، وهذا التركيب ليس بالضرورة أن يكون حقيقيا، يمكن أن يكون تقديريا. يدل عليه ماذا؟ يدل عليه السؤال، يدل عليه السياق، يدل عليه المقام وغير ذلك. لماذا أركز على هذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن الحذف كثير في كلام العرب، الحذف كثير، وبل هو من أوجه بلاغة الكلام. في البلاغة هناك باب اسمه باب الحذف، حذف الشيء المعلوم من البلاغة، وذكر الشيء المعلوم في الحقيقة ليس بلاغة، شيء مفهوم لماذا تذكره؟ لذلك نقول في الآية التي ذكرناها قل الله، أنا عمدا أتي بهذه الأمثلة حتى نستفيد تفسيرا، زد ونرد على شطحات الصوفية الذين يستدلون بهذه الآية على جواز الذكر بالذكر الله باللفظ المفرد الله الله الله. هذا الذكر مبتدع وليس من السنة في شيء، فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قط أنه ذكر الله باسم المفرد الله الله. الآن هم يعتقدون ثم يستدلون، فبحثوا فوجدوا هذه الآية ظنوها تخدم مذهبهم، فقالوا انظروا ماذا قال الله، قل الله، إيه لكن قل الله جاء جوابا لسؤال سابق، قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى، قل الله، إذن الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذن هناك جملة قل متكونة من فعل وفاعل مستتر، والله مبتدأ خبر محذوف دل عليه السؤال، ومع ذلك ليس كل كلام، ليس كل لفظ مركب يسمى كلام، ليس كل لفظ مركب يسمى كلاما. لا بد من شرط ثالث مهم، وهو أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وضابط الإفادة أن يحسن السكوت فتحصل الفائدة، كالأمثلة السابقة الله خالق كل شيء هذا لفظ مركب مفيد، الله المستعان لفظ مركب مفيد، قل لفظ مركب مفيد، الله لما كانت جوابا عن سؤال في هذه الحالة، إذا كان لفظ المفرد جوابا عن سؤال فهو مفيد لأنه مركب تركيب تقديري. فخرج بهذا الشرط الثالث وهو أن يكون مفيدا، انتبهوا، خرجت جملة القسم وجملة الشرط. في العربية كان حاجة اسمها جملة القسم، والقسم يحتاج إلى أداة القسم كالواو والباء والتاء، والمقسم به وهو الذي تدخل عليه الواو والباء والتاء لا يكفي. تخيل لو جاءك شخص فقال والله وانصرف، هل فهمت شيئا؟ الجواب لا، سبحان الله، مع أنه لفظ مركب من الواو حرف قسم، والله مقسم به مجرور بالواو، الواو حرف قسم وجر، والله مقسم به مجرور بالواو، ومع ذلك لا يسمى كلاما مع أنه لفظ زد مركب من كلمتين. لماذا لم يسمى كلاما؟ لأنه لم تحصل به فائدة. والله ماذا؟ لابد من ركن ثالث من أركان القسم، شفنا أداة القسم المقسم به، الآن يأتي الركن الثالث وهو جواب القسم، ماذا على ماذا تقسم، على ماذا تقسم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، هاو جل جواب، هنا فهمنا والله لأغزون قريشا. إذن جملة جواب القسم، جملة القسم وحدها لا تكفي، مع أن لفظ زد ومركب تحتاج إلى تتمة فلا تسمى كلاما. إذا نقول احترز العلماء بالشرط الثالث وهو حصول الفائدة، احترزوا من جملة القسم فإنها لا تسمى كلاما دون جوابها، لا بد من جواب القسم. كذلك جملة الشرط، الشرط أيضا يحتاج إلى ثلاث أركان، أداة الشرط وجملة الشرط وجواب الشرط. مثلا يجي قائل يقول إن جاء زيد أكرمته، هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، زد ومركب من ثلاث كلمات أو أكثر. إن جاء إن جاء زيد ثلاثة أكرم تو هو. شوف هذا كلام لأنه لفظ مركب من كلمات صح. وأفاد استفدنا إن جاء زيد أكرمته، لكن لو قال قائل إن جاء زيد وسكت هل حصلت الفائدة؟ الجواب لا، إذن لابد من حصول الفائدة. فخرج نقول حتى نشرح، خرج بالشرط الثالث جملة القسم وجملة الشرط دون جوابهما، فهما لا تسميان كلاما وإن كانا لفظين مركبين لاشتراط الفائدة. إذن هذا هو معنى الكلام عند النحاة. بعض العلماء يزيد كلمة بالوضع كما قال الأجرومي رحمه الله، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، كما قال أيضا الناظم متبعا متن الأجرومية إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. فالوضع يفسره جمهور أهل العلم أي بالوضع العربي، أي أن يكون بالكلام العربي، فيخرج الكلام الأعجمي لا يسمى كلاما عند النحويين. وهناك من فسره تفسيرا بعيدا أنبه عليه لتبني بعض الفضلاء له، وهو قولهم إن المقصود بالوضع يعني خرج كلام النائم والسكران، هذا في الحقيقة كلام ضعيف. فكلام النائم ننظر إن كان لفظا مركبا ويحسن السكوت عليه فهو كلام عند النحاة، كذلك كلام السكران إن كان لفظا مركبا مفيدا فهو كلام عند النحاة لا يشترط القصد. العبرة بحصول الفائدة، متى حصلت الفائدة فذاك هو الكلام. جمهور أهل العلم يفسرون بالوضع، قولهم بالوضع أي بالوضع العربي، لكنه ليس بالضرورة التنبيه عليه، لأن هذا الفن إنما يشمل النحو العربي، يشتمل على النحو العربي. من ذكر هذا الشرط الرابع وهو بالوضع فهو زيادة فائدة، ومن لم يذكره فذلك ليس بضروري. لذلك نرى المتقدمين لم يذكروا هذا الشرط أن يكون بالوضع، لماذا؟ لأن أصل البحث في الحديث عن الكلام عند النحاة العرب. إذن نقول الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد. وهنا فائدة أذكرها للإخوة الكرام، وهو مهم جدا لأننا نحتاجه في دروسنا القابلة إن شاء الله تعالى. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الكلام ينقسم إلى عمدة وهناك فضلة، انتبهوا جيدا، الكلام عمدة وفضلة. العمدة هو الذي يعتمد السامع عليه للفهم، والفضلة ما لا يعتمد عليه السامع للفهم. العمدة لماذا سمي عمدة؟ للاعتماد عليه. إذن الكلام عمدة وهو المسند والمسند إليه. ولا تهولنكم هذه المصطلحات، بعض الناس يشرع في دراسة فن من الفنون فإذا وجد مصطلحات أهل العلم لم يتعود على سماعها فإنه ينفض عن نفسه الهمة لدراسة هذا الفن، هذا خطأ. هذه المصطلحات من أسهل ما يكون، المسند والمسند إليه. أنت الآن خلينا نتكلم، انسوا قاعد درست عنه أي جملة، إما رك تأتي بشيء تحكم عليه تخبر عنه يعني، أو وشيء آخر تخبر به. مثلا لو قال لك قائل زيد قادم، زيد قادم، من الذي نحكم عليه؟ زيد. بماذا حكمنا عليه؟ بأنه قادم بالقدوم. إذن زيد محكوم عليه وقادم محكوم به، هذا هو المسند المسند إليه. زيد مسند إليه، أسندنا إليه القدوم، وقادم هو المسند، أسندناه إلى زيد، قلنا له يا زيد أنت قادم، هك أسندنا إليه القدوم. أي كلام مسند يكون مسند أو مسند إليه يسميوها العلماء عمدة، لا بد منهما في الكلام، مسند ومسند إليه. جيب أي جملة تامة مفيدة ضرورية إلا وترى ركنيها أحدهما مسندا، ترى أحدهم مسندا وترى الآخر مسندا إليه. نرجع إلى الأمثلة التي رأيناها قبل قليل، ورجاء المتابعة جيدا حتى لا تنفرط خرزات العقل من الدرس، كل شيء مربوط بعضه ببعض. قولنا أو الآية التي ذكرناها قبل قليل الله المستعان، الله المستعان، أين المسند؟ المسند، وتذكروا المسند هو المحكوم به، المسند هو الشيء الذي نسنده إلى شيء آخر، المستعان هو المسند، المستعان مسند، المسند إليه هو الله لفظ الجلال، الله أسندنا إليه الاستعانة أنه يستعان به، حكمنا على الله لأنه مستعان، ومستعان حكمنا به. هناك تعبير آخر تجدونه في بعض الكتب يعبرون عن المسند والمسند إليه المخبر به والمخبر عنه، من الذي أخبرنا عنه في الآية؟ الله المستعان هو الله مخبر عنه مسند إليه، والذي أخبرنا به هو المستعان، إذن فهو المسند. مثال آخر، خلق الله، خلق الله، المسند هو خلق، أسندنا الخلق إلى الله، والله مسند إليه، أسندنا إلى الله الخلق، إذن المحكوم به هو الخلق، والمحكوم عليه ولفظ الجلالة الله، خلق الله. قد يقول قائل خلق الله ماذا؟ يقول وش يهمك؟ ماذا يهمك؟ خلق الله، فهمت؟ ماذا فهمنا؟ أن الله خلق، انتهى، فهمنا شيئا مهما أن الله خلق، ماذا خلق؟ لا يهم، المهم أنه خلق، صح. الذي يريد أن يفهم، انتبهوا، الذي يريد أن يفهم ماذا خلق الله يمكن أن نسميه فضولي، طبعا الفضول فضول طيب ومنه فضول مذموم، لكن فضول مذموم فيما لا يعني الشخص. الآن فضولي يريد أن يتعلم ماذا خلق الله، نقول له خلق الله السماوات. إذن السماوات هنا هل هي مسند ومسند إليه؟ الجواب لا، يعني شيء زائد، إذن سماوه فضلة، فضلة شيء فضلة يعني زائد، لذلك سمي الفضولي فضوليا لأنه يهتم بشيء زائد، يهتم بشيء زائد، هذا ما معناه سماوه فضلة. الآن انتبهوا، المسند والمسند إليه هما ركنا الكلام، أنا كي يجيني المسند والمسند إليه هذا هو الكلام، اللفظ المركب المفيد، الشيء الزائد على المسند والمسند إليه هذا فضلة. الآن تدريب، كتب محمد الدرس، كتب محمد الدرس، أين ينتهي الكلام اللي هو العمدة؟ كتب محمد انتهى، ماذا كتب؟ هذا شيء فضلة، ما يمنيش، كتب مسند، محمد مسند إليه، أسندنا الكتابة إلى محمد، تم الكلام، هذا هو العمدة. والدرس هذا فضلة مفعول به، قاعدة، كل فضلة منصوبة، كل فضلة منصوبة، وكل عمدة الأصل فيها أنها مرفوعة، العمدة الأصل فيها أنها مرفوعة، دائما مرفوعة. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في حينه، برك خذوا هذه المصطلحات فإنها ستزيل عنكم كثيرا من الإشكالات أولا، زد، وتذلل لكم كثيرا من السبل في فهم دروس النحو. كل عمدة مرفوع، كل عمدة مرفوع، قد طبعا قد يصبح منصوب لشيء آخر سنراه إن شاء الله في دروس لاحقة، لكن تحفظ هذا الأصل، الأصل كل عمدة مرفوع وكل فضلة منصوب، انتهى. الآن بقي شيء، والحروف، قال لك الحروف أداة، الحروف أدوات، إذن الكلام، الكلمات العربية إما عمدة أو فضلة أو أداة. مررت بزيد، مررت بزيد، أين ينتهي الكلام؟ في قولنا مررت، هنا ينتهي الكلام، مررت، أي إنسان تقول له مررت يفهم، فهمت أنك مررت، بماذا؟ هذا لا يهمني. إذن مر فعل والتاء فاعل، أسندنا المرور إلى التاء، مسند مسند إليه، انتهى الكلام. الباء أداة، وزيد اسم مجرور بالباء، هذا شيء زائد. انتبهوا الآن، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، لو سألك سائل فقط هل جملة خلق الله كلام؟ تقول نعم. تقول نعم كلام. لماذا؟ فهمت منه إسناد الخلق إلى الله، أسندنا الخلق إلى الله، انتهى من الكلام. السماوات والأرض وغير ذلك هذه فضل، شيء زائد عن العمدة، شيء زائد عن العمدة. الآن المسألة الثانية التي نتطرق إليها، إذن أول ما تطرقنا إليه في هذا المجلس هو التعريف بالكلام. عرفنا الكلام الحمد لله في اللغة في الاصطلاح، بقي الآن علينا أن نتطرق إلى المسألة الثانية وهي أنواع الكلمة. الكلام مجموعة من الكلمات، فالكلم اسم جنس، الكلم اسم جنس مفرده كلمة، كبقر مفرده بقرة، وثمر مفرده ثمرة. الكلم اسم جنس مفرده كلمة، والكلمة ثلاثة أنواع بالاستقراء. الكلمة ثلاثة أنواع بالاستقراء، يعني دل الاستقراء دليل معتبر. مش معناها الاستقراء هو الجمع، طلب الجمع، البحث والتحري، ويجمعون كل كلام العرب فيضعون هذا وجدوه اسما، ثم بحثوا عن أشياء فضعوا في الأسماء، وجدوا أشياء وجدوها سموها فعل، بحثوا عن أشياء وجدوها حروفا، بقي العلماء يبحثون فلم يجدوا كلمة واحدة تخرج عن هذه الثلاثة، فقالوا إن الكلمة ثلاثة أنواع، إما اسم أو فعل أو حرف. لا تخلو الكلمة العربية من هذه الأنواع الثلاث، اسم وفعل وحرف. وهذا الذي استقر عليه العلماء منذ عصر التدوين. طبعا في بداية الوضع الفن يبدأ ناقصا ثم يكمل مع الأيام. في الأيام الأولى في وضع النحو كان بعض أهل العلم يذكر أربعة أقسام، يجي يقول لك الاسم والفعل والحرف واسم الفعل، مثل آمين وصه ومه وأف، قالك هذه أسماء أفعال. والصواب بما أنك تقول اسم اسم فعل إذن فهي اسم، بما أنك سميتها اسم فعل، أف اسم فعل مضارع، يعني هي الاسم تاع فعل تاع واحد الفعل المضارع، أتضجر جابوا لها اسم قالوا أنت أف، وآمين هذا اسم الفعل تاع استجب، إذن فهو اسم، قالك يدخل مع الأسماء، فلماذا نجعله قسما رابعا؟ لذلك الكلمة ثلاثة أنواع بالاستقراء، اسم فعل وحرف. وأي كلمة في لغة العرب لا تخرج عن هذه الثلاثة. أما الاسم فما هو؟ الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمن. كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بزمن، أي لا تجد فيها أنها وقعت في زمن ما، كقولنا زيد زيد زيد مات، لا يستطيع إنسان يقول مات زيد، ليس لها علاقة بالزمن، زيد سواء الآن أو غدا أو ما عندهاش علاقة بالزمن. وثعلب وكتيب واستبرق واستفهام، أتعمد المجيء بهذه الأمثلة، زيد وثعلب وكتيب واستبرق واستفهام، هذه الأمثلة تدل على أمرين. الأمر الأول أن الاسم يطلق على الإنسان والحيوان والجماد والمعاني، الاسم يطلق على الإنسان كزيد وحيوان كثعلب وجماد ككتيب واستبرق، والمعاني أشياء معنوية كاستفهام، الاستفهام شيء معنوي. والأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الأمثلة، الأصل في الأسماء أنها تتألف من ثلاثة أحرف ثم تزيد إلى سبعة أحرف. الأسماء تتكون من ثلاثة أحرف إلى سبعة أحرف، فزيد تكون من ثلاثة أحرف، وثعلب من أربعة أحرف، وكتيب انتبهوا كتيب من خمسة أحرف، الكاف والتاء وهناك ياء الثانية مشددة والباء، واستبرق هذه من 6 أحرف، واستفهام من 7 أحرف. هنا ينتهي الاسم، هنا ينتهي الاسم. يعني الأصل في الأسماء أنها تتكون من 3 أحرف وقد وتصل إلى 7 أحرف. ما هو الاسم؟ الاسم كلمة. لماذا قلنا كلمة؟ لأننا نتحدث عن أنواع الكلمة، لابد أن نقول كلمة. إذا قسمت شيئا إلى أنواع، قلت أنواع كذا كذا، إذن لابد أن تعيد ذكر ما تريد أن تقسمه. ما دمنا نحن نتحدث عن أنواع الكلمة وانت قسمتها إلى اسم فعل حرف، إذن الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. إذا أردت أن تعرف الاسم والفعل والحرف قل كلمة، أول شيء تبدأ به كلمة. إذن الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها، أي بمجرد أن تنطق بها تفهم زيد، لا يحتاج إلى غيره كي نفهم معناه، ولم تقترن بزمن، لا تقترن بزمن، لا علاقة لها بالزمن. أما الفعل فهو أيضا كلمة وتدل على معنى في نفسها، بمعنى إذا نطقت بالفعل تفهم معناه ولا يحتاج إلى غيره، دلت على معنى في نفسها، لكنها اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. يعني الفعل يدل على زمن وقع فيه، فإن كان هذا الفعل، طبعا حتى اللغات كلها الألمانية والفرنسية والإنجليزية باش يقيسوا الأفعال جعلوا زمن التكلم هو المقياس، الوقت اللي تتكلم فيه قالك هو الحاضر، الزمن الذي تتكلم فيه هو الحاضر. مثلا كلمة ذهب، هذا الفعل يدل على حدث، على شيء وقع، ذهب وهو الذهب، ذهب كلمة تدل على حدث، على شيء قد حدث، لكن متى حدث؟ ذهب، أنت قلت ذهب والحدث يحدث، ولا حدث الفعل ثم أنت قلت ذهب؟ جواب حدث الفعل ثم قلت ذهب، أخبرت. إذن الفعل وقع قبل زمن التكلم. شوف زيد ذهب، مات أمس العام الماضي قبل دقيقة وذهب، ثم أنت الآن تكلمت. إذن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها لكن اقترنت بزمن، هذا الفعل حدث قبل زمن التكلم. إذن فقال أهل العلم الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. أولا إن دلت على حدث وقع قبل زمن التكلم فهي فعل ماض، نحو ذهب، أكرم، انطلق، استخرج. أعيد، ذهب، أكرم، وانطلق، واستخرج. وهذه الأمثلة التي أتيت بها تدل على أن الفعل يتألف من 3 أحرف إلى 6 فقط. شو الأكثر؟ الاسم. الاسم يصل إلى 7. الفعل لا يمكن أن يتعدى 6 أحرف. الفعل إما أن يكون 3 أحرف كذهب، أو 4 أحرف كأكرم، أو 5 أحرف كانطلق، أو 6 أحرف كاستخرج فقط. أعيد، الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فإن أولا إن دلت على حدث وقع قبل زمن التكلم فهي فعل ماضي. يعني الآن واحد يجي يقول لك زيد ذهب، هو زيد راح ذهب منذ مدة ثم تكلمت، إذن الحدث وقع قبل زمن التكلم، إذن فهو فعل ماضي. وإن دلت على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، في زمن التكلم أو بعده، يعني ترك تخبر والحدث رأو يقع، أو أنت أخبرت وسيقع بعد خبر بعد إخباري، هذا قالت نسميه فعل مضارع، فعل مضارع، نحو يذهب ويكرم وينطلق ويستخرج. فإذا قال لك قائل زيد يذهب متى؟ الآن أنا أخبر وهو يذهب، قلت انظر إلى زيد يذهب، أو زيد يذهب أي بعد قليل أو غدا أو بعد أسبوع، هذا مضارع. إذا إن دلت على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده فهو فعل مضارع، وسنرى لماذا سمي مضارعا إن شاء الله، فلا نستعجل. هذا اثنين. وإن دلت على حدث يطلب وقوعه، هنا يطلب وقوعه بعد زمن التكلم، فهو فعل أمر، فهو فعل أمر، يعني الأمر يفهم من الطالب فقط. إن دلت على حدث يطلب وقوعه بعد زمن التكلم فهو فعل أمر، نحو اذهب وأكرم وانطلق واستخرج. إذن هذا هو الفعل. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها. شو معناها في نفسها؟ يعني بمجرد ما تقول ذهب يذهب اذهب فهمت شيئا اسمه الذهاب. والاسم أيضا كلمة تدل على معنى في نفسها، بمجرد ما تقول زيد كتيب استبرق فهمت. لكن ما الفرق بين الاسم والفعل؟ الاسم لا يقترن بزمن، والفعل يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. بقي الحرف. أما الحرف فهو ما ليس باسم ولا فعل، بمعنى أنه لا يدل على معنى في نفسه أصلا، لا يدل على معنى في نفسه، هكذا عرفه أكثر أهل العلم. قالوا الحرف هو ما لا يدل على معنى في نفسه. ما معنى هذا؟ لو قال لك قائل ما معنى في، إياك أن تجيب، إياك أن تجيب إذا سألك سائل فقال لك ما معنى في. قل يا أخي الكريم، غالب الحروف، وأنا أنصف يعني غالب الأحرف ولا أقول كلها، غالب الأحرف لا يمكن فهم معناها حتى تقترن بغيرها. في لا أستطيع أن أقول لك ما معنى في حتى تأتيني بجملة فيها في. مثلا لو قال لك قائل محمد في الدار، هنا فهمت أن في تفيد الظرفية، الظرفية المكانية. محمد يقوم في الليل، هنا فهمت أن في تفيد الظرفية الزمنية. لو قلت لك دخلت، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، هنا لا يمكن أن تكون ظرفية. دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. إذن في يتعدى معناها. الباء لها 14 معنى، اللام لها 8 معاني، من لها 8 معاني. إذن الحروف لها معان كثيرة، يظهر معنى الحرف من خلال الجملة التي يقترن بها. فقالوا ما دل على معنى في غيره. الحرف كما قلنا قبل قليل هو أداة ينقل معنى إلى معنى آخر، ينقل معنى إلى معنى آخر، إذن فهو يدل على معنى في غيره، مثل هل وفي ولم. وأتيت أيضا بهذه الأمثلة الثلاثة قصدا، كما فعل الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته، أشار إلى الحرف بهذه الأمثلة عمدا. لماذا؟ الحروف ثلاثة أنواع، الحروف ثلاثة أنواع. طبعا هذه اسمها فوائد تخدمك كثيرا في المستقبل في النحو، تحتاجها، لكن الإنسان إذا لم يفقهها الآن فلا بأس، يعني لن تؤثر على الدرس، إنما هي فوائد نحتاجها كثيرا، فيها فوائد عدة. فنقول الحرف ثلاثة أنواع. حرف لا يدخل إلا عن الأسماء، خاص بالأسماء فقط، خاص بالأسماء، مثل في. في لا يمكن أن تدخل على فعل، لا يمكن، ولا يمكن أن تدخل على حرف، إذن في تدخل غير الأسماء. وهناك حرف لا يدخل إلا على الأفعال كلم، هذا يدخل على الأفعال فقط، ما يدخلش على الأسماء. ولكن هناك حروف تدخل على الأسماء والأفعال، مثل هل، تقول هل جاء زيد دخلت على فعل، وهل زيد قائم دخلت على اسم. إذن فقال العلماء الحروف ثلاثة أنواع: حروف مختصة بالأفعال، حروف مختصة بالأسماء، وحروف مشتركة بين الأسماء والأفعال. مشتركة بين الأسماء والأفعال. قد يقول قائل ما فائدة هذا التقسيم؟ ستأتي فوائد كثيرة، من أهمها أن الحرف إذا كان مختصا يؤثر، يعمل، هذا هو الأصل. الأصل بمعنى كي نقول كلمة الأصل يعني هناك شيء خرج عنه. الأصل في الحرف المختص أنه يعمل, وهذا صح. هذه السنة الكونية أيضا تدل عليه, الإنسان إذا جعلته مختصا بشيء فسيؤثر, لكن إذا اهتم بعدة أشياء لن يؤثر كما يؤثر في حالة اختصاصه. القلب إذا تشعبت همته سيضعف أثاره. الاختصاص الحرف إذا اختص يعمل يؤثر, لكن إذا اشترك الشركة تضعف. فعندئذ الأصل في الحروف المشتركة أنها لا تعمل. قالوا في التعبير عن هذه القاعدة, الأصل في الحروف المختصة الإعمال, والأصل في الحروف المشتركة الإهمال. نعيد, الأصل في الحروف المختصة الإعمال أنها تعمل, والأصل في الحروف المشتركة الإهمال. وأختم هذه المسألة الثانية, وهي بيان معاني الكلمة بتنبيهات مهمة, والرجاء الانتباه, جزاكم الله خير. التنبيه الأول, يقدم النحاة الاسم على الفعل في الذكر لسببين. السبب الأول لأنه يمكننا تأليف جملة من الأسماء, جملة الكلام يتكون من الأسماء فقط وحدها دون فعل دون حرف, لا يحتاج إلى فعل, كقوله تعالى الله خالق كل شيء. شو دي الجملة؟ الله خالق كل شيء. الله اسم, خالق اسم آخر, كل اسم ثالث, شيء اسم رابع. وتم الكلام أين حتى نراجع؟ الله خالق, انتهى. تم الكلام بالأسماء فقط, لكن لا يمكن أن نكون جملة بالأفعال وحدها, يستحيل. يستحيل أن تجيب لي جملة تتكون من أفعال وحدها. يجيك قائل يقول لك ويذهب, يقول لك لا يمكن أن تقول يذهب من؟ يذهب زيد, لابد من اسم. واحد يقول لك اذهب, أو تم الكلام, يقول لك نعم تم الكلام, لكن هذا كلام مركب تركيبا تقديريا, لا تنسى اذهب فعل أمر والفاعل مستتر, والفاعل اسم ليس اسما, الفعل اسم, إذن الاسم يفرض نفسه في الكلام. لا بد من الاسم في الكلام, لكن ليس الفعل ضروريا في الكلام. ها جبنا, نجيب لك 70,000 جملة خالية من الأفعال. زيد ذاهب, محمد قادم, انتهى. إذن هنا بهذا الاعتبار كان الاسم أشرف من الفعل. الاسم أشرف من الفعل, إذ هو يستغني عن الفعل, والفعل لا غنى له عن الاسم أبدا. لذلك سمي الاسم اسما, الاسم سمي اسما من السمو, من السمو. تذكروا جيدا الكلمات العربية كم تتشابه, شرف, المجد, الرفعة, العلو, سمو, كلها كلمات واحدة. إذن الاسم أشرف, أسمى من الفعل, فقدم في الذكر, يبدأ دائما بذكره. إن الكلام عندنا فلتستمع, لفظ مركب مفيد قد وضع, أقسامه التي على يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. حتى ابن مالك رحمه الله, فبهن كل العلماء يبدأون بذكر الاسم وشرح الاسم, لأنه أسمى من السمو, أشرف من الفعل. وأول مباحث الإمام ابن الأنباري رحمه الله في كتابه العظيم, كتاب رائع جدا, يعني كما أقول لك فيها متعة المنفعة ومنفعة المتعة, كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين, أول مسألة ذكر في كتابه اختلاف الكوفيين مع البصريين حول اشتقاق كلمة الاسم. فالبصريون ذهبوا إلى أنه مشتق من السمو, والكوفيون ذهبوا إلى أنه مشتق من الوسم أي العلامة, والصواب هو مذهب البصريين, وليس الموضع بسط ذلك. إذن قلنا يبدأ العلماء بذكر الاسم مقدما على الفعل لهذا السبب, لأنه أشرف, لأنه يستغني عن الفعل والفعل لا يستغني عنه. السبب الثاني لأن الاسم يمكن أن يكون من 7 أحرف بخلاف الفعل, فلا يتعدى 6 أحرف. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني, عطف الناظم رحمه الله الحرف بقوله ثم, ما قالش اسم وفعل وحرف, لكننا نراه يقول اسم وفعل ثم حرف معنى, اسم وفعل ثم حرف معنى. ليش قال ثم حرف ولم يقل وحرف؟ إنه يشير رحمه الله إلى أنه متأخر في الرتبة، ثم تفيد التراخي، فهو لا يظهر معناه إلا في غيره. الغالب الحروف لا يظهر معناها إلا في غيرها كما سبق بيانه، بل من أجل ذلك سمي حرفا. الحرف في اللغة هو الطرف، يخطئ كثيرا يقول الطرف، لا الطرف هي العين، الطرف. فإذا وضعت شيئا على طرف الشيء فقد وضعته على حرف الشيء، حرف الطاولة أي طرفها. والشيء المتطرف هو المنحرف، كمان المتطرف هو المنحرف، يعني أخذ مكانا بعيدا عن الوسط، أخذ مكانا بعيدا عن الوسط. إذن فالحرف تأخر في الرتبة لأنه لا يظهر معناه إلا في غيره، فناسب أن يأتي من أجل تأخره تراخيه في الرتبة أوتي بثم. مفهوم؟ قالوا اسم وفعل ثم حرف. إذن هذه أيضا فائدة نستنبطها من قوله ثم حرف. آخر تنبيه وهو الحروف نوعان، حروف مبنى وحروف معنى. حروف المبنى هي الحروف الهجائية، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. هذه ليست كلمات، هذه لا تسمى كلمة. طيب يقول لك حرف، نعم هذه حروف مبنى، أي عليها تبنى الكلمة. الحروف الهجائية تسمى حروف مبنى لا تسمى كلمات. هذه ليست كلمة لأنه لا معنى لها في نفسها ولا في غيرها، حتى الحرف المعنى يبنى منها. مثلا حرف الجر في، ايش حال فيه من حرف؟ ها حرف الجر في كم فيه من حرف؟ فيه الفاء والياء. إذن هذه حروف مبنى، لكن فيه النوع الثاني من الحروف، هذه حروف المعنى. هذه الكلمة حروف معنى، كحروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، حروف التوكيد وغيرها من الكلمات. حروف الجر كفي وعن واللام والباء، والجزم كلم ولام الأمر والدعاء ولا الناهية وغيرها من الحروف التي لها معنى. يقول ما معنى في؟ تقول له في تأتي بحسب الجملة للظرفية للسببية للاستعلاء وغير ذلك. ما معنى من؟ قل من معاني من كذا وكذا، تعطيه المعاني. إذن الحرف نوعان، حرف مبنى ليس كلمة، حرف معنى كلمة. لذلك قال رحمه الله اسم وفعل ثم حرف معنى. ثم حرف معنى أي الكلمة هي حرف المعنى لا حرف المبنى، حرف المبنى لا يسمى كلمة. وإذا أدركنا هذا فاحفظ هذه القاعدة جزاك الله خير، لأن هذا الشيء الذي سنسير عليه إن شاء الله في دروسه. حرف المعنى إذا تكون من حرف مبنى واحد فإنه ينطق به على هيئة اسمه، وإذا تكون من حرفين فأكثر فينطق به على هيئة رسمه. نحفظ القاعدة بعدين نشرح. حرف المعنى إذا تكون من حرف واحد ينطق به على هيئة اسمه، وإذا تكون من حرفين فأكثر ينطق به على هيئة رسمه. فمثلا حرف الجر باء، الباء، مررت بزيد. في الإعراب زفي غلطه، يقول لك مررت يعربها بعد يقول بي، لا خطأ، تقولش بي إنما تقول باء الباء. اللام مثلا هذا الكتاب لعمر، لا يجي يقول لك لي، قل خطأ، تقولش لي، قل لام. لماذا؟ لأنه يتكون من حرف واحد، وإذا تكون الحرف المعنى من حرف واحد ينطق به على هيئة اسمه. منين جيبوا اسم دياله؟ من حرف معجم، من حرف الهجائية. ما اسم الباء؟ باء. هذاك الحرف اللي تكتبوا الباء تروح تقول ما اسم الباء في الحروف الهجائية، يعطوك اسمه، يقول اسمه الباء. إذا تنطق به على هيئة اسمه، فتقول بزيد الباء حرف جر، اللام حرف جر. واحد يقول سأفعل، أعرب سأفعل، أعرب سأفعل. السين، ولا تقول سا، السين. لماذا نقول السين؟ لأنه يتكون من حرف واحد فينطق به على هيئة اسمه. نروح للحروف الهجائية اسمه السين، لكن إن تكون من حرفين فأكثر فهذا ينطق به على هيئة رسمه. من، ننطقها من كما كتبناها، من كما رسمناها، ليت، لعل، لكن. أتيت بهذه الأمثلة عمدا. من حرفان، ليت ثلاث أحرف، لعل أربعة أحرف، لعل لا مشددة حرفان، لكن خمسة أحرف، لا الألف لا نكتبها ولكن ننطقها، لكن خمسة أحرف. ننطق بالحرف على هيئة رسمه إذا كان من حرفين فأكثر، وننطق بها على هيئة اسمه إذا تكون من حرف واحد فقط. وهذا ما يجعلنا إن شاء الله نكون قد فقهنا معنى كلامي رحمه الله. طبعا يذكر العلماء انتقادا على الأجرومي وغيره من العلم عندما يقولون أقسامه التي عليه يبنى. يقول في الحقيقة الاسم والفعل والحرف ليست أقسام الكلام وإنما أنواع الكلمة. لو تقول أقسام الكلام تفهم منها أن الكلام لا يمكن أن يتكون إلا من اسم وفعل وحرف، هذا خطأ. كلام يمكن أن يتكون من اسمين فقط، يمكن أن يتكون من اسم وفعل فقط. إذن نقول أنواع الكلمة أفضل، وهذا ما نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله تعالى ما جاء في ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف في المجلس القابل إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.